المرأة. ولذلك المرأة بعد الناس الذين لا علم عندهم ولا فهم يقول اي المرأة يقول لها انت ولدتي لي اناث انت اللي ولدتهم مو هي، لان اصل الحيوان ما نوي في ظاهر الرجل، زي البذرة حق الشجرة، البذرة حق الشجرة فين تحطها في الارض. فالمرأة كذلك، هذه البذرة الذي في ظهرك ايها الرجل انت وضعتها في الرحم، فان كان الله خلقها في ظهرك انثى تاتي بنت، وان كان وضعها ذكر الحيوان المنوي ذكر يأتي ذكر سبحانه وتعالى. طيب، والولد ذرية لأنهم ذرئوا أي خلقوا، ذرئوا ذرية لأنهم ذرئوا يعني بمعنى إيه؟ خلقوا في بطون أمهاتهم من أسباب آبائهم. نعم. والأب ذرية، ولذلك المرأة التي جاءت تشتكي إلى سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن زوجها حرم البزور من زيارتها، حرم البزور من قلب قاسي، قلب قاسي ما الله نزل فيه الرحمة، حرم البزور أنهم لا يروح لأمهم، جاءت تجري مسكينة، قالت يا أمير المؤمنين هذا الرجل منعني من بزورتي، هو حملهم في ظهره ووضعهم شهوة في فرجه، وضعهم في رحمه شهوة، نزل هذا الأصل ووضعه في رحمه شهوة بالجماع، وأنا حملته وأخرجته تعب، لما خرجته من بطني بعد ما كبر هو نزل صغير رمى حيوان منوي، حيوان منوي فخلق الله منه المضغة والكذا إلى آخره. لما هو نزل من ظهره ذلك كان فرحان بقوة بشهوة، ولما وضعه في بطني وكبر بعد ذلك أنا خرجته من فرجي، كيف خرجته؟ خرجته بالموت بالحلاك، والآن يمنعني عن ذريتي. هذه الآباء القساء تمنع أم البقرة، انت منعها من ذريتها، كيف تسوي البقرة الزاحف وحرام عليك؟ قساوة القلوب، نسأل الله السلامة، كما قسوت عليها الله سبحانه وتعالى يسخر لك أن الأولاد بكرة إذا كبروا يفتقروا يقولوا هذا قسى على أمنا، حرمنا أن نتمتع بأمنا، ربما أنهم ولا يبروك إذا كبروا، الله لا يرحم، حرمنا من أمنا ما تمتعنا بأمنا. قساة القلوب، نسأل الله السلام. نعم. طيب، والولد ذرية لأنهم ذرئوا أي خلقوا، والأب ذرية لأن الولد ذرئوا منه، يدل على صحة ذلك قوله سبحانه وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. يريد والله أعلم نوحا ومن معه، فجعل الآباء ذرية كالأولاد. الله سبحانه وتعالى لمن أمر الطوفان في زمن سيدنا نوح، الطوفان لما الماء أمر الله تعالى يعذب قوم نوح بعد ما دعاهم ولم يستجيبوا له، دعا الله قال ربي لا تذر على أرض من الكافرين ديار أهل البيت مرة خذوه، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يصنع الفلك بأعيننا، نحن نعلمك كيف تصنع الفلك، صنع الفلك، قال الله سبحانه وتعالى أحمل فيها من كل الزوجين اثنين ذكر وأنثى، من كل شيء ذكر وأنثى، من الحيوانات من بني آدم، وركب في السفينة، وركب في السفينة. الله يقول وحملنا ذريته، يعني حملنا نوح ومن آمن معه والذرية اللي في ظهورهم اللي في الأصلاب حملناهم، باقي في ظهورهم حتى يضعوها في أرحام أزواجهم. سأل الله سبحانه وتعالى حمل نوح والقوم الذين آمنوا معه، وحمل كذلك الذرية في أصلابهم، كلهم حملهم في السفينة، نوح محمول في السفينة والذرية اللي في ظهره محمولة في السفينة. نعم. طيب، وجعل الآباء ذرية كالأولاد لصدور الإسمين معا عن الزرع، يعني على أن الشخص الشخص ذاري ومذروء. أنت ذاري ابنك وأنت مذروء دار والدك، هذا هو ذاري ومذروء. نعم. فعلى هذا قد يزه أن المراد بقوله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل. نعم. والله أعلم. نعم. أبي شيخي طيب بسم الله. بسم الله ما حد ما يقول من جد جد ما جد الرسول ما ما ما وضح إحرام الرسول حتى مواقيت خمسة ما ذكر جد ميقا. آه ما خلاص ما ركنا كويس حلو علي خلاص تصلح إيه. نعم نبي يرى علي إحرام عليك عليك فضو إذا كان تمتع عليك تمتع دم التمتع إذا حجيت إذا جبت العمرة بعد بعد العيد وحجيت هذه السنة يصير عليك دم التمتع فما التمتع بعمرة الحج فما استلسل من الهدي. طيب هي ماذا تذبح إذا لما جيت من لما جيت من أبي علي أحرم وبعد العيد في رمضان وبعدين كيف عمل عمرته؟ بعدين رجعت. وبحين ما فعلت عمره؟ عملت عمره في رمضان. في رمضان لكن بعد العيد. ما عليك. لا. إذا كان بعد العيد ما عملت عمره لا. لا في رمضان. لا التمتع اللي يحرم في الشوال أو في القعدة. والعشر اللي تسع الأيام حق ذيك ويحرم بالحج معه. أقرأ يا شيخ خلاص فهمتك. النوع الرابع الحلق وإلى أن قال فإن كان حلق بإذنه فالفدية على المحلوق. إذا كان واحد حلق للمحرم حلق له بإذنه للمحرم فيكون الفدية على على على, على الآذن وهو المحلوب فهو المحرم. طيب وإن حلق له بغير إذنه فيكون الفدية على من على المتعدي. نعم. طيب وإن حلق بغير إذنه بأن كان نائما أو مكرها أو مقما عليه. يعني شو رحم الله العلماء رحم الله العلماء يعني كأنه يقول ولو ولو ولو حلق إنسان رأس محرم بإذنه يكون لإيه يكون الدم على من على الآذن وهو المحرم وإن حلق رأسه بغير إذنه. يعني كيف يتصور واحد يحرق رأسه وأنا ما أذنت؟ قال بأن كان نائما. شوف صور الصورة بأن كان نائما صورته يا شيخ. قال بأن كان نائما رحمه الله جبرنا الصورة جبرنا الصورة من غير نسأله سير البايس سموها باء التصوير صور المسألة بأن كان المحرم نائما راح في النوم وهذا جاء في شويش حلقه وهذاك مسكين كأنه كان تعبان غارق في النوم مو داري عنه الباء للإيه الباء للتصوير. نعم. طيب بأن كان نائما أو مكرها أو مكرها شوف بأن كان نائما أو مكمن عليه أو مكره كفتلو يده كفتلو يده قال له يجي لا ما ذلك كفتلو يده وحلقه مكره ولا مو مكره المحلوق مكره ولا مو مكره ولا مين كان بأن كان نائما أو كان مكرها. طيب أو مغمن عليه أو مغمن عليه يعني كان البعيد نزل عليه نزول يعني نزول ما يزرع عن نفسه ما يزرع عن نفسه المغمى الذي جاءه الإغماء جاءه الإغماء المرض. نعم. أو سكت مغمن أو سكت فالأصاه أن الفدية على الخالق وقيل على المحلوق لا أما, أما, أما إذا سكت فأنه راضي, أما إذا سكت فأنه إيه أو سكت يقول نعم أو سكت بل أصاه أن الفدية على الحالق بأن كان, مقرا أو مغمن عليه أو سكت نعم بل أصاه أن الفدية على الحالق وكيل على المحلوق نعم وقوله فالفدية على المحلوق لإضافة الفعل إليه مع انفراده بالترفه وإن اشترك في الإثم فإن قيل المباشرة مقدم على الأمر فلما قدم عليها فإن قيل المباشرة مقدمة على الأمر فلما قدم عليها فلما قدم عليها يعني فلما قدم عليها العقل ممكن يقول عقله الفعل الفعل فإن قيل المباشرة مقدمة على الأمر على الأمر يعني واحد يقول المحرم قال للإنسان آخر أحلق رأسي وهو محرم, نحن من الذي أمر المحرم, من الذي باشر الحالق الذي باشر, فهم يقولون هنا على أنه إذا أمر بإذنه يعني المحرم حلق له زيد بأمر المحرم قال له أحلق لي رأسي فالفدي على من هنا؟ يقولون على الآمر ومن الذي باشر العمل؟ الحالق, فيقول ليش نقدم الأمر على المباشر للعمل؟ المباشر العمل هو كان حقه كان ايش كان يلزمه ان الفدي الذي باشر العمل انا قلت لفلان اضرب فلان فضربه فالمضروب اشتكى على القاضي يأتي بمن؟ بالآمر او يأتي بالضارب؟ الشرطة من تحدى الشرطة تقول له فلان ضربني يمسكون من الضارب ويمسكون من الآمر الضارب الذي باشر العمل يقول هنا الشيخ ليش ما تلزم الفدية للمباشر تضرب الكلام ليش ما تلزم الفدية للمباشر ليه تلزموها للآمر إنما قيل فإن قيل يعني جاء واحد اعترض قال المباشر كان أولى له أن هو يقوم بالفدية الذي باشر على ليش جعله على الآمر نعم المباشرة مقدم على الأمر مقدمة على الأمر فلما قدم عليها أيوة أجيب بأن محل ذلك ما إذا لم يعد نفعه على الأمر على الآمر إذا لم يعد نفعه على الآمر نعم, أما إذا كان لا يعد نفعه على الآمر نطالب بمن باشر نعم بخلاف ما إذا عاد كما لو قصب شاة فأمر قصابا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب نعم يعني لو كان إيه؟ لو كان إنسان اغتصب شاة وسرقها وأمر الجزار يذبحها من هنا نطالب الذي سرقها الذي اغتصبها نطالب بمن الذي اغتصبها الجزار لما جبناه قال يا أبوي أنا ما أدري هذا قال اذبح لي شاة فالقاضي يأمر من على المغتصب على المغتصب نعم فهنا ما عاد النفع على من على الفاعل نعم طيب فعلى الأصح لو امتنع الحالك من إخراجها فللمحلوك مطالبته بإخراجها على الأصح الأصح ولو أخرجها المحلوك عن الحالك بإذنه جازا وبغير إذنه لا يجوز على الأصح ولو أمر حلال حلالا بحلق شعر محرم هذه مسألة ثانية لو أمر حلال حلالا بقص شعر المحرم المحرم واحد ثالث واحد ثالث واحد حلال ما حلال قال له قم أحلق له رأسه قم أحلق رأس هذا المحرم ولو أمر حلال حلالا أمر حلال فاعل حلالا مفعول ثاني مفعول لأمر حلال نعم طيب ولو أمر حلال حلالا بحلق شعر محرم نائم فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالق الحالة إن لم يعرف الحالق الحالة واحد زيد أمر عمرا أن يحلق رأس بكر المحرم وهو نائم فقام بكر حلق رأسه حلق رأس من قام المأمور عمر حلق رأس إيش بكر المحرم فإن كان عنده علم فيكون الفدية عليه على عمره وإن لم يعلم بأنه هذاك محرم نعم فيكون على الآمر نعم طيب إن لم يعرف الحالق الحالة فإن عرفت عليه على الأصح نعم أي هو المعتمد زي واحد يقول لك قوم أصلك هذا الشيء هذا أعطي فلان هذا الشيء تعطي له هو أنت وهو ليس بحقه من يطالب به أنت الذي أخذته نعم مذاهب العلماء فيما لو حلق محرم رأس الحلال رأس الحلال قال المصنف رحمه الله تعالى في المجموع جاز ولا فدية وبه قال مالك وأحمد وداود وقال يعني يقول لو يعني الشيخ النووي رحمه الله تعالى يأتي بمسائل في كتابه ويذكر اختلاف العلماء فيها ايش المسألة هذه لو حلق لو حلق رأس حلال مذاهب العلماء فيما لو حلق محرم رأس الحلال لو حلق محرم رأس حلال واحد ما هو محرم وقام المحرم الحلال قال للمحرم قم احلق لي رأسي قام المحرم يحلق رأسه هذه المسألة ما قال العلماء فيها مذاهب العلماء في حلق المحرم رأس حلال ماذا قال العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى في المجموع جاز ولا فدية لأن المحرم ما حلق شعره حلق شعر رجل ما هو محرم نعم وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة لا يجوز فإن فعل فعل الحالك صدقة كما لو الإمام أبو حنيفة الكل قالوا ما عليه شيء المحرم أخذ الموس وحلق رأس حلاله رأس عين بإذنه نعم هل عليه شيء ليس عليه شيء عند الجمهور الإمام أبو حنيفة يقول عليه صدق عليه وقال أبو حنيفة رحمه الله نعم كما لو حلق رأس وقال أبو حنيفة لا يجوز فإن فعل فعل الحالك صدقة يعني ما هو ذبح عليه صدقة يتصدق بشيء نعم كما لو حلق رأس محرم يعني جعل أن المحرم لا يحلق رأسه هو ولا رأس محرم وراء رأس حلال لا يتقرب شعر حلال ولا شعر محرم عنده مطلقا نعم يصدق على قدره تصدق على قدره على قدر مدين على قدر على قدر ايه مكتوب كده على قدر ايه لا قدر مدين ايش يقول قال ابو حنيفة ما في الا سرقة كما لاك رأس مدين طيب ايش قال قال ابو حنيفة فإن فعل الحاكي صدقة كما لو حلق رأس مدين فعل الحاكي صدقة صدقة يتصدق بأي شيء صدق بأي شيء لو صدق بريال عليه صدقة خلاص صدقة ولو قليلة ما بينا قد ايه لا صدقة خلاص صدقة انت اذا صدقت بريال صدقة ولا مصدقة تصدقت بقرش صدقة ولا مصدقة مطلق صدقة لا نكرس زي ما زي بني اسرائيل يا ربي كيف البقرة امرهم ان يذبحوا بقرة الدقوا هذا مقتول مربي مو عارفين من قدره طلبوا من سيدنا موسى ان يدعو الله لهم يبين لهم القدر سيدنا موسى ناجى ربه لما ناجى ربه قال امرهم ان يذبحوا بقرة بقرة دي بقرة من البقرة ذبحها خلاص بعدين تأخذ لسانه وتضرب به الميت بأمر لا يصح يقول قدرني فلان ويموت ثاني مرة حتى تنفك لأتهم هم قالوا كيف لون البقرة ما لونها تعندوا فتعند وتعند أمر الله أن يذبحوا بقرة لونها كذا صفراء فاقع لونها وعلى أنها للساعة بكر وعلى أنها لم تحرث الأرض يعني ما في أثر الحراثة ولا شيء سالمة لا شيء فيه يعني ما فيها عيب فذلك الوقت دوروا بقرة ما وجدوا إلا عند واحد يتيم الوصف هذا وجدوا عند واحد يتيم قال ما بيعكم هي إلا بقدر ملئها ذهب بملء جلدها ذهب شوف ليه شددوا شدد الله عليهم قال لك توضأ كيف توضأ كيف لا خلاص لا تسوى أي شيء تبدأ لكم تسوقكم الإنسان إذا قالك واحد تصدق يا شيخ كيف يصدق بجنيه ولا بربية لا تصدق خلاص كلمة تصدق يطلق على صغير قليل غير لا طيب يا سيدي دليلنا أنه خلق سعرا لا حرمة له به لا بارك الله يقول ما دليل الجمهور الجمهور بيش استدلوا كيف استدلوا الجمهور قالوا ما عليه شيء قال لأن هذا المحرم خلق شعرا ليس له حرمة لأنه هذا ما هو محرم أنا ماني محرم وجاء هذا المحرم خلق رأسه هذا شعري أنا علي حرمة هذا دليل من؟ دليل الجمهور الكثير من العلماء المجوزين طيب ولو حلق تم الكلام بعدين قال ولو حلق مسألة ثانية ولو حلق حلال شعر محرم ولو حلق حلال شعر محرم نائم أو مكره فقد ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفدية على الحالق لأنه ما أذنك أن تحلقه نعم وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو حنيفة تجب على المحلوق ولا يرجع بها على الحالق قال الفدية على المحلوق هذا النائم المحلوق الفدية عليه ولا يرجع على الإيه على الحالق يعني إذا ذبح ما يقول له ترى يسلم للقيمة لا يرجع عليه نعم وقال عطاء من أخذ من شارب المحرم فعليهما الفدية قال عطاء بن رباح وهو إمام مكة في زمانه قال إذا حلق أخذ من شارب المحرم قصته ففعل الاثنين عليهم الفدية فرع هذا الذي ذكرناه في الحلق والقلم بدار عذر في الحلق والقلم يعني قلم الأظفار أما إذا كان بعذر فلا إثم أما إذا كان بعذر فلا إثم لكن الفدية واجبة ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال لسيدنا كعب بن عجرة حينما مر الرسول على سيدنا كعب بن عجرة وكان القمل يخرج من رأسه سأله الرسول أيوديك أخوام وراسك؟ قال نعم يا رسول الله، أو كما قال، قال أنسك يعني أحلق، أذبح، أحلق وأذبح، يعني أحلق راسك ثم أذبح. فصار رفع عنه الإثم لكونه ضرورة، لكونه ضرورة ما عليه إثم لكن عليه الفدية. نعم. وأما الفدية ففيها صور، منها الناس والجاهل فعليهما الفدية على الأصح، لأن هذا إتلاف فلا يسقط ضمانه لعذر كإتلاف المال. قالوا الأصح في المجموع كما في الحاشية أن المغمى عليه والمجنون والصبي إذا لم يكن لهم تميز لا فدية عليه، إذا لم يكن لهم تمييز، إذا لم يكن لهم تمييز، تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم. وإن حلف قائد وإن خالف قائد الإتلاف بنسبة نحو الناس لتكسيره لشعوره بفعله بخلاف نحو المجنون. وأيضا فكل من الخلق والقلم ليس إتلافا محضا. يعني يقول كيف هذا الولد الصغير لو كسر شيئا يطالبون به وليه بالقيمة، والمجنون إذا أطلب شيئا لا تطالبونه. قال هناك أطلب هناك شعور عنده، وهذا الولد الصغير المميز عنده شعور، عنده شعور، فلذلك طالبنا وليه بأن يعوض صاحب الإناء كسر المكسور، بأن يعوضه، نقول له ترجع ابنك كسر حق الرجال عوضه. وأما المجنون لا شعور عنده، لا شعور عنده، لا تمييز عنده، بخلاف المجنون ما عنده تمييز، المجنون ما يعرف، نسأل الله السلام، ما في عدل، بخلاف الصغير المميز عنده شعور. نعم. طيب. بل يتردد بينه وبين الاستمتاع فغلب في نهو الناس شبه الإطلاق، وفي نهو المجنون شبه الاستمتاع لما ذكر. والفرق بأن نسك نحو المجنون ناقص فلا يحتاج للخبر ولا تأثير. فلا يحتاج للإيه؟ فلا يحتاج للجبر. للإيه؟ للجبر. للجبر. فلا يحتاج للجبر. يعني لا يجبر بالفدية. لا يجبر بالفدية لأنه لا ما عنده شعوره. المجنون ما عنده شعوره. بخلاف المميز إذا كنت مثلا أنت أحرمت لابنك. وقلت لبست الثياب وغسلت وقلت له قل نويت الحج وحرمت بلبيك اللهم لبيك بإيه؟ بحجة أو بعمرة. فإذا فعل هذا الولد فعل شيئا الجناية عليك أنت الولي. فهو المجنود لو أحرمت له وفعل لا شعور له، لا شعور عنده. نعم. فجبر. نعم. فلا يحتاج للجبر فلا تأثير له، فلا تأثير له، بخلاف الولد المميز يجبر فعله بالفدية، بخلاف المجنون لأنه لا شعور له، لا شعور له. نعم. وقال مغمى عليه النائم بالله. ثم قال والله أعلم. السلام عليكم.